ما الذي بلغني عنك؟ قال: المحال أيد الله سيدنا الأمير. فقال له: من الذي يقول في شعرك؟ فالحر ممتحن بأولاد الزنا. فأجاب الشاعر: هو الذي يقول: وعداوة الشعراء بئس المقتنى. فغضب ثقة الدولة، ولكن أمر له بمئة دينار وأخرجه من المدينة. والذي استشهد به الأمير واستشهد به الشاعر الطوسي شطر بيتين للمتنبي في مدح ابن عمار. فبيت الشطر الأول هو: وانهى المشير عليك في بضلة، فالحر ممتحن بأولاد الزنا. وبيت الشطر الثاني هو: ومكايد السفهاء واقعة بهم، وعداوة الشعراء بئس المقتنى. وأورد القالي في أماليه قصيدة لنويرة بن حسين المازني في رثاء ابنه، فيها حض على التجلد أمام الشامتين، ومنها قوله: إني أري للشامتين تجلدي، وإني كالطاو الجناح على الكسر، يرى واقعا لم يدر ما تحت ريشه، وإن ألم يسطع نهوضا إلى وكري، فلولا سرور الشامتين بكبوتي لما رقأت عيناي من واكف يجري على من كفاني والعشيرة كلها نوائب ريب في عثرة الدهر. السؤال: أرجو أن توضحوا لي أمر وقعة الخندق مفصلا مع تعداد من كان من رجال الإسلام البارزين آنذاك. يونس صفي الدين، صور لبنان. الجواب: كانت في شوال من السنة الخامسة أو الرابعة على الصحيح قبل دومة الجندل. سببها نفر من اليهود يحرضون على النبي. خرجت قريش في 10,000 تحت أبي سفيان. أمر النبي بحفر الخندق على المدينة، وعمل في الحفر هو نفسه. خرج النبي 3,000، ونقض بنو قريظة العهد. أحيط بالمسلمين من كل جهة. الحصار مدة شهر، مكيدة ما كانت العرب تعرفها. لما أجل الرسول يهود بني النضير عن ديارهم بالمدينة، رحلوا إلى خيبر وعزموا على الانتقام منه ومن أصحابه، ومن ثم ذهبوا يؤلبون عليه سائر العرب ويحزبون الأحزاب ضده. كانت قريش قد خرجت من أحد منتصرة، وخيل إليها أنها قد هزمت المسلمين أو محمدا، ولم يبق إلا أن تشن عليه غارة أخرى فتقضي عليه نهائيا. يدل على ذلك صيحة أبي سفيان بن حرب: إن موعدكم بدر للعام المقبل. ولكن قريشا لم يسعفها الحظ في ذلك العام لوقوع الجد بأرضهم والكساد بتجارتهم. فلما جاءهم وفد اليهود واطمأنت قريش إلى نصرتهم وانضمامهم إليها، رأت أنهم سوف يحيطون بمحمد داخل المدينة وخارجها، كما رأوا في خروجهم محوا لما لحقهم من تهمة الجبن عن قتال محمد. فقد خرج الرسول إلى لقائهم في الموعد الذي ضربوا، وأقام 8 أيام فلم يخرجوا إليه. لذلك نشطت لما دعيت إليه من حرب الرسول، واعتبرتها فرصة سانحة. فلما اطمأنوا اليهود إلى مناصرة قريش، ذهبوا إلى غطفان من قيس عيلان، فدعوهم إلى مثل ما دعوا قريشا إليه، ووعدوهم العون، فأخبروهم بانضمام قريش إليهم، فقبلت غطفان، وتهيأت الأحزاب للخروج إلى المدينة. وكان قائد قريش أبا سفيان بن حرب، وقائد بني مرة من غطفان عيينة بن حصن، وقائد بني أشجع من غطفان أيضا مسعر بن رخيلة. فلما اتصل بالرسول ما عزم عليه المشركون، حفر خندقا حول المدينة وعمل بنفسه فيه ترغيبا للمسلمين في الأجر، وعمل معه المسلمون فيه حتى أحكموه. وكان الخندق في شمال المدينة، لأن الجهات الأخرى كانت محصنة بالجبال والنخيل والبيوت. وقد اختلف المؤرخون في مكان الخندق وطوله، ويظهر لنا أنهم خطوه من الحرة الشرقية إلى الشمال فالغرب، ثم إلى الجنوب قليلا، وإذا صحت الرواية القائلة بأن الرسول قد وكل لكل 10 من المسلمين أن يحفروا قطعة من الخندق طولها 40 ذراعا، فإننا نستطيع أن نستنتج أن طول الخندق قد بلغ 12,000 ذراع على الأقل. وفرغ المسلمون من حفر الخندق قبل وصول قريش على الرغم من تسلل المنافقين وهربهم أثناء العمل دون استئذان الرسول. أقبلت قريش ومن تبعها من أعراب كنانة وتهامة في 10,000، ونزلوا في مجتمع الأسيال من رومة على بعد 3 أميال من المدينة. وأقبلت غطفان ومن تبعهم من نجد فنزلوا إلى جانب أحد، وخرج الرسول في 3,000 وجعلوا ظهرهم إلى جبل سلع، وجعل الرسول النساء والأولاد في الحصون والخندق بينهم وبين المشركين. وقد جاء حيي بن أخطب النضري إلى كعب بن أسد القرضي صاحب عقد بني قريظة ليراوده على نقض ما بينه وبين الرسول من عهد، فامتنع أولا ثم انتهى إلى أن نقض بنو قريظة ما بينهم وبين المسلمين. فلما علم الرسول بذلك أرسل إليهم 4، منهم سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج ليستيقنوا من هذا الخبر، فرأوا منهم الغدر فعادوا وأخبروا الرسول فقال: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. واشتد الخوف وعظم البلاء على المسلمين إذ ذاك، وظهر نفاق الكثيرين، حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وقام الرسول وقام المشركون عليه قريبا من شهر، لم يكن بينهم حرب إلا النبل والحصار. فلما اشتد الأمر على المسلمين بعث الرسول إلى قائدي غطفان يفاوضهما في قبول ثلث غلة المدينة على أن يرجع بمن معهما، فقبل. وكتب نص المحالفة خلوا من أسماء الشهود، إذ لم يتم الصلح ولم يكن إلا المراوضة. وتحدث الرسول إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدي الأوس والخزرج، وذكر لهما ما وصل إليه مع غطفان، فلم يرضيا إلا أن يكون أمرا من عند الله. فأخبرهما الرسول بأن هذه فكرة عرضت له للخروج من هذا المأزق الذي كان يحيط بالمدينة، ثم أعطاهما الكتاب ليمحوا ما به، ففعل. وعاد الموقف إلى ما كان عليه من تبادل المناوشات التي لم تأتي بنتيجة حاسمة لأحد الطرفين. وكان الرسول في ذلك الوقت يدأب على مصابرة المسلمين الذين اشتد بهم البلاء وزاد تأثير الجوع والبرد فيهم، وفي مفاوضة غطفان ابتغاء صرفهم عن قريش ليفت ذلك من عضدهم فيرجعوا هم أيضا. وأما قريش فقد ثقل عليهم الحصار وملوا الانتظار في البرد القارس والمطر الذي لم تغن عنهم خيامهم منها شيئا. عند ذلك جاء إلى الرسول نعيم بن مسعود مسلما وعرض عليه أن يكلفه بأي عمل ليقوم بنصيبه في جهاد المشركين وصرفهم عن المدينة، فقال له: خذل عنا فإن الحرب خدعة. فذهب نعيم بن مسعود إلى بني قريظة وحذرهم إن هزمت قريش فنجت بنفسها وتركتهم تحت رحمة محمد، ثم نصحهم بألا يطمئنوا إلا إذا أعطوهم رهائن من ساداتهم وأشرافهم. ثم ذهب إلى كل من قريش وغطفان وأوهمهم أن بني قريظة قد ندموا على نقضهم عهد محمد، واتفقوا معه على أن يخدعوا قريشا وغطفان عن بعض ساداتهم فيأخذونهم على أنهم رهائن ويقدمونهم إلى محمد ليضرب أعناقهم. فاستعجلت قريش وعد قريظة لها ونصرتها، فكان جوابهم عليهم ما يؤكد عزم بني قريظة على الغدر بهم. وقد فعلت هذه الوقيعة فعلها في الأحزاب، وتأكدت قريش وغطفان من غدر القرظيين بهم فعزموا على الرحيل. وكان للعوامل الطبيعية أيضا أكبر الأثر في ذلك، إذ هبت ريح زعزع عاتية جعلت تكفأ قدورهم وتنزع خيامهم فأرغمتهم على الرحيل، كما كان لطول أمد الحصار أسوأ الأثر في نفوس الأحزاب المتحالفة مع قريش، مما جعل لفشلها ورجوعها تجر أذيال الخيبة وتندب الآمال التي كانت تحلم بتحقيقها، أثرا كبيرا في سرعة انتشار الإسلام بين قبائل العرب. هذه هي غزوة الخندق. أما دور علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها، فقد كان شأنه شأن صفوة المسلمين في النجدة والبأس. اشترك في حفر الخندق وكان بطلا في المبارزات التي وقعت بينه وبين رجال المشركين، وقد انتصر فيها وقتل أكثر من واحد من فرسان الأحزاب، وأبلى رضي الله عنه بلاء حسنا، وأبدى شجاعة عظيمة اشتهر بذكرها وأوردوا له شعرا في ذلك. أما تعداد من اشترك فيها من رجال الإسلام البارزين فيكفي القول فيه، إن جميع المسلمين من المهاجرين والأنصار قد اشتركوا في هذه الغزوة. اشترك فيها عثمان وعلي وأبو بكر وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة ونعيم بن مسعود، وهو في رأيي من أعظم الشخصيات الإسلامية دورا في هذه المعركة، فقد استطاع بدهائه وحيلته أن يفرق بين اليهود وبين المشركين من قريش وأتباعها من القبائل، بحيث قضى على هذا الاتفاق الذي كان بينهما، مما كان له أبعد الأثر في تفتت قواهم ويأسهم من القضاء على المسلمين. ويستطيع الإنسان لكي يوضح أمر هذه الغزوة أن يذكر أنها كانت أخطر مشكلة عسكرية واجهت المسلمين، ولو أتيح للمشركين دخول المدينة لما قامت للإسلام قائمة ولقضي على الدعوة في مهدها، ولكن الله حمى رسوله وحمى رسالته، فكان من أمر هذه الحرب ما كان، مما هو دليل على قدرته وعظمته. السؤال: من قائل هذا البيت وما معناه؟ محرمة أكفال خيلي على القنا، محللة لباتها والقلائد. الجواب: البيت الآخر الذي يعرفه للشاعر العلوي كما ذكره ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد، وهو: محرمة أكفال خيلي على القنا، محللة لباتها ونحورها. والبيت الثاني: حرام على أرماحنا طعن مدبر وتندق منها في الصدور صدورها. أما المعنى عموما فهو أن خيلنا لا تطعن وهي مدبرة، بل إنها تطعن في صدورها ونحرها، لأن فرسانها يقدمون على الحرب بجرأة لا يخافون الموت ولا يفرون. وهذا شبيه بقول الحسين بن الحمام المري: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، فلسنا على الأعقاب تدمى قلوبنا ولكن على أقدامنا تقطر الدمى، نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. والبيت: فلسنا على الأعقاب تدمى قلوبنا ولكن على أقدامنا تقطر الدمى، يشير إلى أنهم صابرون على القتال مع العدو، فلا يصيبهم السيف أو الرمح إلا من الصدر، فتسير الدماء على الأقدام ولا يطعنون من الخلف حتى تسير الدماء على الأعقاب. واستشهد عبد الله بن الزبير بهذا البيت حينما ضيق عليه الحصار في مكة. والغريب من كتاب العقد الفريد أنه نسب هذا البيت إلى حسان بن ثابت، والمعروف أنه للحسين بن الحمام. أما البيت الذي سأل عنه السائل الكريم فهو للمتنبي من قصيدة مطلعها: عواذل ذات الخالفية حواسد، وإن ضجيع الخود مني لما جد. وهي في مدح سيف الدولة، ويذكر فيها هجوم الشتاء الذي عاق سيف الدولة عن غزو خرشنة، ويذكر الواقعة. السؤال: من القائل أبا الهول ما أنت في المعضلات، فقد ضلت السبل فيك الفكر. يحيى سعيد بن عبد الله، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت من قصيدة مشهورة لأمير الشعراء المرحوم أحمد شوقي، قالها حينما رفع الستار في مسرح حديقة الأزبكية يوم افتتاحه عن تمثال لأبي الهول يناجي بها أبا الهول. ومطلع القصيدة: أبا الهول طال عليك العصر، وبلغت في الأرض أقصى العمر. وفيها يقول: عجبت للقمان في حرصه على لبد والنصور الأخر، وشكوى لبيد لطول الحياة ولو لم تطل لتشكى القصر. ولقمان هذا هو لقمان بن عاديا، وهو في بعض الروايات الذي بعثه عاد في وفد إلى الحرم ليستسقي لها، فخير لقمان بين أن يعيش بقدر ما تعيش سبع بقرات إحداها بعد الأخرى، وبين أن يعيش بقدر ما تعيش سبعة أنصر، كلما هلك نصر خلفه نصر آخر. فلم يرضى بالأبقار واختار الأنصر السبعة، فكان يموت نصر ويخلفه نصر غيره، حتى لم يبق إلا النصر السابع. فقال لقمان ابن أخ له: يا عم، ما بقي من عمرك إلا عمر هذا. فقال لقمان: هذا لبد، ولبد بلسانهم معناه الدهر. وكان لقمان يأخذ النسر فيعيش 500 سنة أو أقل أو أكثر، فإذا مات أخذ النسر الثاني مكانه، وهكذا إلى أن هلكت الأنصر الستة وبقي السابع، فأخذه وسماه لبدا، فكان أطولها عمرا. فضربت العرب المثل به وقالوا: طال الأبد على لبد. والأعشى يقول: وأنت الذي ألهيت قيلا بكأسه، ولقمان إذ خيرت لقمان في العمر، لنفسك أن تختار سبعة أنصر، إذا ما مضى نسر خلوت إلى نسري، فعمر حتى خال أن نسوره خلود، وهل تبقى النفوس على الدهر. وعاش لقمان على زعمهم 3500 سنة. ويقول النابغة: أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. وأذكر في هذه المناسبة حكاية عن الهراء النحوي المعروف بمعاذ بن مسلم، فقال رجل: صحبت معاذ بن مسلم زمانا، فسألته ذات يوم: كم سنك؟ فقال: 63. قال: ثم مكثت بعد ذلك سنين وسألته: كم سنك؟ فقال معاذ: 63. فقلت: أنا معك منذ 21 سنة، وكلما سألك أحدهم سنك تقول 63. فقال معاذ: لو كنت معي 21 سنة أخرى ما قلت إلا هذا. وكان معاذ مشهورا بالعمر الطويل، وكان له أولاد وأولاد أولاد، فمات الكل وهو باق. وفيه يقول الخزرجي الشاعر: إن معاذ بن مسلم رجل ليس لميقات عمره أمد، قد شاب رأس الزمان واكتهل الظهر وأثواب عمره جدد. كل معاذ إذا مررت به قد ضج من طول عمرك الأبد، يا بكر حواء كم تعيش وكم تسحب ذيل الحياة يا لبد. صاحبت نوحا وردت بغلة ذي القرنين شيخا لولدك الولد، فرحا ودعنا، لأن غايتك الموت وإن شد ركنك الجلد. وعاش معاذ بن مسلم حتى جاوز 90، ولما مات أولاده وأولاد أولاده قال: ما يرتجي في العيش من قد طوى من عمره الذاهب 90، أفنى بنيه وبنيهم فقد جرعه الدهر الأمرين، لا بد أن يشرب من حوضهن وإن تراخى عمره حين. ذكرت هذه الحكاية بالمناسبة. أما قول شوقي: وشكوى لبيد لطول الحياة ولو لم تطل لتشكى القصر، فالإشارة هنا إلى لبيد بن ربيعة الشاعر الجاهلي المشهور، وكان من المعمرين أو المعمرين، فقد قيل إنه عاش 140 عاما أو 157، وشكواه من طول العمر. فهذه حيث يقول: ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد. وهنا حكاية عن لبيد أذكرها بالمناسبة. يقال إن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج بن يوسف يسأله أن يبعث إليه برجل يصلح للدين والدنيا ليتخذه سميرا وجليسا، فأرسل إليه الحجاج عامرا الشعبي، فلما دخل عليه عامر وجده قد كبى وجهه مهتما، فقال: ما بال أمير المؤمنين؟ فقال: ذكرت قول زهير كأني وقد جاوزت 70 حجة خلعت بها عني عذار لجامي، رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فكيف بمن يرمى وليس برامي؟ فلو أنني أرمى بنبل رأيتها ولكنني أرمى بغير سهامي، على الراحتين تارة وعلى العصا أنوء 3 بعدهن قيامي. فقال له الشعبي: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كما قال لبيد بن ربيعة وقد بلغ 70 حجة، كأني وقد جاوزت 70 حجة خلعت بها عن منكبي ردائيا. ولما بلغ 77 سنة قال: باتت تشكى إلي النفس موهنة، وقد حملتك 70 بعد 70، فإن تزادي 3 تبلغي أملا، وفي 3 وفاء للـ80. ولما بلغ 90 سنة قال: ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد. ولما بلغ 10 أو 100 سنة قال: أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع، أخبر أخبار القرون التي مضت أنوء كأني كلما قمت راكع. ولما بلغ 30 و100 سنة وحضرته الوفاة قال: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ فقوما فقولا بالذي تعلمانه، ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا هو المرء الذي لا صديقه أضاع ولا خان الخليل ولا غدر، إلى 1 ثم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فقال الشعبي: فرأيت السرور في وجه عبد الملك طمعا منه في أن يعيش طويلا، والله أعلم. ومن الأبيات الحكمية في قصيدة أحمد شوقي هذه قوله: فيا رب وجه كصاف النمير تشابه حامله والنمر. والمعنى الإجمالي لذلك أن مظهر الإنسان لا يدل على باطنه، فقد يكون المنظر حسنا والباطن خبيثا. ومن ذلك قول الأبيوردي: يلقاك والعسل المصفى يجتنى، من قوله: ومن الفعال العلقم، يبدي الهوى ويثور إن عرضت له فرص عليك كما يثور الأرقم. ويقول أبو تمام: إن شئت أن يسود ظنك كله فأجله في هذا السواد الأعظم، ليس الصديق بمن يعيرك ظاهرا متبسما عن باطن متجهم. وقول عنترة: إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. وقول علي بن أبي طالب أو صالح بن عبد القدوس: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ويقول الشريف الرضي: لا تجعلن دليل المرء صورته كم مخبر سمج عن منظر حسن. ويقول أيضا: وكم صاحب كالرمح زاغت كعوبه أبى بعض طول الدهر أن يتقوم. تقبلت منه ظاهرا متبلجا وأدمج دوني باطنا متجهما. ولو أنني كشفته عن ضميره أقمت على ما بيننا اليوم مأتما. والقصيدة الشوقية في أبي الهول طويلة تنيف على 70 بيتا. ويختتم شوقي قصيدته بهذا البيت: تحرك أبا الهول هذا الزمان تحرك ما فيه حتى الحجر. السؤال: من القائل فلست مصدق الأقوام في شيء وإن صدقوا؟ يحيى سعيد ابن عبد الله، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت هو من جملة أبيات قالها موسى بن عبد الله الطالبي، وهو موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان قد خرج على المنصور مع أخويه فضربه المنصور 1000 صوت فما نطق بحرف واحد ولا أظهر جزعا أو ألما. فقال الربيع وزير المنصور: عذرت هؤلاء الفساق في صبرهم، فما بال هذا الفتى الذي نشأ في النعمة والدعة؟ فقال موسى: إني من القوم الذين يزيدهم جلدا وصبرا قسوة السلطان. ويقال إن أمه ولدته وهي بنت 60 سنة، ولا تعلم امرأة ولدت بنت 60 سنة إلا قرشية. أما الأبيات التي ورد فيها البيت المسؤول عنه فهي: تولت بهجة الدنيا فكل جديدها خلق، وخان الناس كلهم فما أدري بمن أثق. رأيت معالم الخيرات سدت دونها الطرق، فلا حسب ولا نسب ولا دين ولا خلق، فلست مصدق الأقوام في شيء وإن صدقوا. وله أشعار في هذا المعنى معروفة، ومنها قوله: إذا أنا لم أقبل من الدهر كلما فكرهت منه طالعت بي على الدهر. إلى الله كل الأمر في الخلق كلهم، وليس إلى المخلوق شيء من الأمر. تعودت مس الضر حتى ألفته، وأسلمني طول البلاء إلى الصبر. ووسع صدري للأذى الأنس بالأذى، وإن كنت أحيانا يضيق به صدري. وصيرني يأسي من الناس راجيا لسرعة لطف الله من حيث لا أدري. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. البشير ونيس شلاك، مصراتة، ليبيا. الجواب: هذا البيت نسب في كتاب المستطرف إلى عمر بن الخطاب، ونسبه المسعودي في كتاب مروج الذهب إلى عمر بن عبد العزيز، مع بيت آخر: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. ذكر المسعودي حكاية عن ذلك فقال: ذكر جماعة من الإخباريين أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة وفد عليه من جملة وفود العرب وفد من الحجاز، فاختار الوفد غلاما منهم فقدموه ليبدأ بالكلام. فلما ابتدأ الغلام بالكلام وهو أصغر القوم سنا، قال عمر: مهلا يا غلام، ليتكلم من هو أسن منك فهو أولى بالكلام. فقال الغلام: مهلا يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استجاد له الحلية. يا أمير المؤمنين، لو كان التقدم بالسن لكان في هذه الأمة من هو أسن منك. فقال عمر: تكلم يا غلام. قال: نعم يا أمير المؤمنين، نحن وفود التهنئة لوفود المرزئة، قدمنا إليك من بلدنا، نحمد الله الذي من بك علينا، لم تخرجنا إليك رغبة ولا رهبة. فقال عمر: عظنا يا غلام وعوجز. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إن أناسا غرهم حلم الله عنهم وطول أملهم وحسن ثناء الناس عنهم، فلا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وحسن ثناء الناس عليك فتزل قدمك. فنظر عمر في سن الغلام فإذا هو قد أتت عليه 12 سنة، فأنشأ عمر يقول: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. السؤال: من قائل هذا البيت؟ زينت زينب بقد يقد، وتلاه ويلاه نهد يهد. محسن ابن رابح، بنزرت، تونس. الجواب: هذا البيت يأتي مع جملة أبيات في المقامة 46 الحلبية من مقامات الحريري، والكلمات في هذه الأبيات من السهل جدا تصحيفها، وهذه هي: زينت زينب بقد يقد، وتلاه ويلاه نهد يهد. جندها جيدها وظرف وطرف، ناعس تاعس بحد يحد. قدرها قد زهى وتاهت وباهت، واعتدت واغتدت بخد يخد. فارقتني فأرقتني وشطت وسطت، ثم لما وجد وجد. فدنت فديت وحنت وحيت، مغضبا مغضبا يود يود. ولتفسير هذه الأبيات ترجع إلى شرح الشريشي أو غيره من الشروح. السؤال: من القائل إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل؟ محمد الساسي، خنشول، قابس، تونس. الجواب: هذا البيت من قصيدة للشاعر معني بن أوس من المخضرمين، وهو من قبيلة مزينة، وكان معاوية بن أبي سفيان يفضل مزينة في الشعر ويقول: كان أشعر أهل الجاهلية منهم، يعني زهير بن أبي سلمى، وكان أشعر أهل الإسلام منهم، وهو كعب بن زهير ومعن بن أوس هذا. ومطلع هذه القصيدة وهي مشهورة: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، على أينا تغدو المنية أول. وسبب نظم هذه القصيدة أنه كان لمعن صديق قد تزوج معن بأخته، ثم طلقها معن بعد ذلك، فآلى صديقه ألا يكلمه أبدا، فشق ذلك على معن، فنظم القصيدة يستعطفه، وهي من القصائد الجميلة، وفيها يقول: وإني أخوك الدائم العهد لم أخن، إن أبزاك خصم أو نبى بك منزل. وإني على أشياء منك تريبني، قديما لذو صفح على ذاك مجمل. ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني يمينك، فانظر أي كف تبدل. وفي الناس إن رثت حبالك واصل، وفي الأرض عن دار القلى متحول. إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل. ويقول في آخر القصيدة: وكنت إذا ما صاحب رام ظنتي، وبدل سوءا بالذي كنت أفعل. قلبت له ظهر المجن فلم أدم على ذاك إلا ريثما أتحول. إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد، إليه بوجه آخر الظهر تقبل. وله قصيدة أخرى في هذا المعنى تقريبا مطلعها: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم. ويقول فيها: ويسعى إذا أبني ليهدم صالحي، وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم، فما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم، وصبري على أشياء منه تريبني، وكظمي على غيظي وقد ينفع الكظم، لأستل منه الضغن حتى استللته وقد كان ذا ضغن يضيق به الجرم، وأطفأت نار الحرب بيني وبينه فأصبح بعض الحرب وهو لنا سلم. ومن أشعاره أيضا قوله: ورثنا المجد عن آباء صدق أسأنا في ديارهم الصنيعة، إذا الحسب الرفيع تواكلته بنات السوء أوشك أن يضيع. ولي في آخر الكلام ملاحظة نحوية على بيت معن بن أوس: لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تغدو المنية أول. والملاحظة تتعلق بقوله تعدو المنية أول بضم اللام بدلا من قوله تعدو المنية أولا كما يتبادر إلى ذهن البعض. وبنيت كلمة أول على الضم هنا لأن الإضافة مقصودة، وتقدير الكلام تعدو المنية أول ما تعدو أو أول عدوان لها. وإذ أضيفت أعربت بالنصب أو الجر كقولهم جاء أول الناس، وهو من أول الناس، وأول إذا لم تكن مضافة ظاهرا أو تقديرا وكانت صفة لا تصرف بل تبقى ممنوعة من الصرف لأنها على وزن أفعل، فيقال مثلا ما رأيته منذ أول من أمس، ولم يسمع صرفها إلا في قولهم ما تركت له أولا ولا آخرا، أي ما تركت له قديما ولا حديثا. ونظير أول في المبنيات على الضم أنك تقول نزل من فوق وأتاه من قدام واستردفه من وراء وأخذه من تحت، فتبنى هذه الظروف على الضم لاقتطاعها عن الإضافة. ومن ذلك قول الشاعر ألبان إبل تعلة بن مساور ما دام يملكها علي حرام، لعن الإله تعلة بن مساور لعنا يصب عليه من قدام، أي من قدامه، فلما حذف الضمير واقتطعه عن الإضافة بناه على الضم. ومعن بن أوس هو القائل وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. وهذا البيت مأخوذ من قصيدة له أولها فلا وأبي حنيفة ما نفاه عن أرض بني ربيعة من هواني، وكان هو الغني إلى غناه وكان من العشيرة في مكاني، تكنفه الوشاة فأزعجوه ورسوا من قضاعة غير واني، فلولا أن أم أبيه أمي ومن ينحو هجاه فقد هجاني، إذا لأصابه مني هجاء يمر به الروي على لساني. وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. ويقول ابن دريد إن البيت هو لمالك بن فهم الأزدي في ابنه وكان رماه بسهم فقتله، وأنشد الميداني هذا البيت هكذا: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان، أعلمه الرماية كل وقت فلما اشتد ساعده رماني، أعلمه الرواية كل يوم فلما قال قافية هجاني، أعلمه الفتوة كل يوم فلما طر شاربه جفاني. ومثله قول أبي بكر الخوارزمي لتلميذ له عقة: هذا أبو زيد صقلت حسامه، فعدى به صلتا علي وأقدم، أمسى يجهلني بما علمته ويريش من ريشي ليرمي أسهما. يا منضدا قوسا بكفي أحكمت، ومسددا رمحا بناري قوما، أرقيت بي في سلم حتى إذا نلت الذي تبغي كسرت السلم. السؤال: من نفطويه؟ محمد رائف بزي عدن. الجواب: نفطويه واسمه إبراهيم ابن محمد وكنيته أبو عبد الله، وأحد أجداده المهلب ابن أبي صفرة الأزدي، فهو عربي الأصل، ولو أن اسمه يشبه اسم سيبويه العجمي الأصل. ولد نفطويه في واسط سنة 244 هجرية، وسكن بغداد. ويقول ابن خالويه: ليس في العلماء من اسمه إبراهيم وكنيته أبو عبد الله سوى نفطويه. وقال فيه أبو عبد الله محمد ابن زيد الواسطي: من سره ألا يرى فاسقا فليجتهد ألا يرى نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه. ونصف اسمه هو نفط، والباقي من اسمه ويه، ويقال إنه سمي بهذا الاسم نفطويه لدمامته وأدمته، أي سمرته، تشبيها له بالنفط. وجعل اللقب على غرار اسم سيبويه لأنه كان سيبويهيا في النحو تابعا له ويدرس كتابه. وسيبويه اسم فارسي مركب معناه في العربية رائحة التفاح، واشتهر من الأسماء على هذا الوزن نفطويه وعمرويه وخالويه وشمسويه. وأذكر بهذه المناسبة حكاية وردت في كتاب المستطرف، وهي أن نحويا جاء يعود مريضا، فطرق بابه فخرج إليه ولده فقال له: كيف أبوك؟ فقال: يا عم ورمت رجلي. فقال النحوي: لا تلحن وقل ورمت رجلاه. فقال النحوي: ثم ماذا؟ فقال الولد: ثم وصل الورم إلى ركبتاه. فقال النحوي: لا تلحن وقل إلى ركبتيه. فقال النحوي: ثم ماذا؟ فقال الولد: مات، ولعنة الله عليك وعلى سيبويه ونفطويه وجحشويه. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ هناك أناس يضربون نساءهم، فشلت يميني حين تضرب زينب، أضربها من غير ذنب أتت به؟ فما العدل مني ضرب من ليس يذنب؟ فزينب شمس والنساء كواكب، إذا برزت كل تغيب وتذهب. يوسف الجهمي بن غازي ليبيا. الجواب: هذه الأبيات كما رواها السائل الكريم مرفوعة الروي، والتي أعرفها منصوبة، وهي كما يلي: رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني يوم أضرب زينبا، أضربها من غير ذنب أتت به، فما العدل مني ضرب من ليس مذنبا، فزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا. والبيت الثالث مأخوذ من قول النابغة: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. أما الأبيات هذه فهي لشريح القاضي ويكنى بأبي أمية، والحكاية مذكورة في كتاب العقد الفريد. ويقول ابن خلكان: إن شريحا ضرب زوجته زينب ثم ندم على ذلك فقال هذه الأبيات. ولكن صاحب العقد الفريد يقول: إن شريحا قال الأبيات يعرض بجار له كان يضرب امرأته. والحكاية المروية على لسان شريح يحدث بها الشعبي هي كما يلي: قال شريح: يا شعبي، عليك بنساء بني تميم، فإني رأيت لهن عقولا. قال الشعبي: وما رأيت من عقولهن؟ قال: أقبلت من جنازة ظهرا فمررت بإحدى دورهم، فإذا أنا بعجوز على باب الدار وإلى جانبها جارية أي فتاة بأحسن ما رأيت من الجواري، فعدلت واستقيت وما بي عطش. فقالت العجوز: أي الشراب أحب إليك؟ قلت: ما تيسر. قالت: ويحك يا جارية، ائتيه بلبن فإني أظن الرجل عربيا. قلت: من هذه الجارية؟ قالت العجوز: هذه زينب بن تجرير إحدى نساء بني حنظلة. قلت: فارغة هي أم مشغولة؟ ويقصد هنا هل هي غير مخطوبة أم مخطوبة؟ قالت: بل فارغة. فقلت: زوجنيها. قالت: إن كنت لها كفؤا. ولم نقل كفوا وهي لغة تميم. فمضيت إلى المنزل لأقيل فامتنعت مني القائلة. فلما صليت الظهر أخذت بأيدي إخواني من القراء الأشراف ومضيت أريد عمها، فاستقبلني وقال: يا أبا أمية، ما حاجتك؟ قلت: زينب بنت أخي. قال: ما بها رغبة عنك؟ فزوجنيها. فلما صارت في عصمتي ندمت وقلت: أي شيء صنعت بنساء بني تميم؟ وذكرت غلظ قلوبهن، فقلت: أطلقها. ثم قلت: لا، أضمها إليّ.